أشرب بين الأنام هذا هو دين الرحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري Thank you. الله يا رسول الله يا حبيب الله. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe. Dan jumpa lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya malbilada kalbidaya lilhidayah, kalbidaya lilhidayah, kalbidaya. صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. عدد ما في dukung kami mengembangkan channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih.